أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد فقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب على الصائم اجتنابه من الأمور التي تحرم على الصائم وغيره وغيره، لكن يتأكد وجوبها في حق الصائم ليحقق المقصد الذي من أجله شرع الصوم وهو التقوى. فذكر أنه يجب في كل وقت، ذا قوله يجب مطلقا يعني في كل وقت، اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحو، للحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي بعض ألفاظ الحديث: والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويجتنب هذا يجتنب في كل وقت وفي رمضان آكد. ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا، يعني السلف رحمه الله تعالى، قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به الصوم، لأن هذا كله يؤثر في أجره وتمام أجره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والسنة له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وسنة لمن شتم قوله جهرا: إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وسنة المؤلف رحمه الله تعالى أمور مستحبة كل وقت يتأكد في حق الصائم: كثرة القراءة، قراءة القرآن، وكثرة الذكر، وأكدته الصدقة. وهذه الكلام فيها يعني معروف ومشهور، وأن السلف رحمه الله تعالى كانوا يخصون رمضان بمزيد من عبادة، ومما يخصونه به كثرة قراءة القرآن. قال: وكف لسانه عما يكره. أما كف لسانه عما يحرم فهذا واجب كما تقدم آنفا، وأما كف لسانه عما يكره فهذا مستحب. بل قال البهوتي في الكشاف: قلت وعن المباح أيضا، أن يكف لسان المباح. قال: لحديث من حسن لسان المرء تركه ما لا يعني. قال: وسن لمن شتم قوله جهرا: إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وهل يقولها سرا أو جهرا؟ هنا ذكر في الروض أنه يقولها جهرا، يعني برمضان وغيره. واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: لأن القول المطلق باللسان هو شدة الصوت اللسان. قال المرداوي في التصحيح: وهو ظاهر الحديث وكلام الأصحاب، يعني ظاهر كلام الأصحاب. وهو ظاهر إطلاقه في التنقيح، وظاهر إطلاق الفتوح في المنتهى. أما الحجاوي في الإقناع فذهب إلى التفريق بين الفرض والنفل، فقال: في الفرض يجهر به، وفي النفل يسر به خوفا من الرياء، وهو اختيار المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام. قال المرداوي في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحنا، يعني المذهب على ما اصطلحه المرداوي في الإنصاف أنه التفريق، لكن على ما اختاره في التنقيح أن المذهب هو أن يقول جهرا مطلقا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسنة أخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني، قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع ما شك في طلوع فجر لا سحور. وسنة تعجيل فطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب، وكمالها بأكل، ويكون على رطب. لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه داود والترمذي وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويستحب هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسن تأخير السحور إن لم يخشى طلوع الفجر الثاني، ثم استدل بحديث زيد بن ثابت في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم السحور إلى قرب أذان الفجر. ومما يدل على ذلك أن قصد السحور التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون عليه. قال وكره جماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور، يعني أنه إذا كان يشك في طلوع الفجر فله الأكل والشرب، لكن يكره له الجماع. لماذا؟ لأن الجماع ليس مما يتقوى به على الصوم، وفيه تعريض لوجوب الكفارة. وذكر أنه يسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر الحديث الذي ذكره المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس فإنه يسن له الفطر. أما إذا لم يتحقق لكن غالب على ظنه الفطر فنقول يباح له ذلك ولا يستحب، إقامة للظن مقام اليقين. وقد أفطر الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ثم طلعت الشمس، يعني في يوم غيب ثم طلعت الشمس، فدل على جوازه. لكن الاحتياط أنه لا يفطر إلا إذا تحقق. قال وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. هنا هذا البهوتي رحمه الله ذكر هذه الجملة في أحكام الفطور، في أحكام الفطر. ومن قاسم رحمه الله في الحاشية استدل على حصول الفضيلة بالشرب بحديث ولو أن يجرع جرعة من ماء، وكمال الفضيلة بأي نوع من المأكولات. لكن جملة من الأصحاب رحمه الله تعالى كالمرداوي في الإنصاف، الفتوحي في المنتهى، الحجاوي في الإقناع يذكرونها من أحكام السحور للفطور. والظاهر أنها أقرب، تحصل فضيلته يعني السحور بشربنا كماله بيك، لا سيما وأن الماء في الفطر جاء بعد التمر. وهذه الجملة تقتضي، هذه الجملة إذا قلنا تحصل فضيلته بشرب كمالها بأكل، تقتضي أن أكل شيء يعني من غير التمر أفضل من الماء. ويستدل لحصول الكمال في السحور بالأكل بحديث فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، وحديث نعم سحور المؤمن التمر. وينبه لأن حديث أيضا ولو أن يجرع جرعة من ماء هذا ورد في السحور لا في الفطور. أول حديث السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع جرعة من ماء. طيب قال ويكون على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث. وقال الخلوتي في حاشيتي نبه بعضهم على أن حكمة ذلك التفاؤل بأكل الحلوى التي لم تمسها النار. قال وهذه العلة تقتضي حصول السنة بالفطر على الزبيب ونحوه وأنه مقدم على الماء. قال لكن هذه علة بعد الوقوع فلا تعارض النص. قال بعضهم بما يستملح فطور التمر سنة رسول الله سنة ينال الأجر عبد يحلي منه سنة. وهذان البيتان ذكرهما الخلوتي رحمه الله بدون نسبة، ونسبهما بن قايد رحمه الله في حاشية المنتهى للشيخ المقرئ المغربي. والظاهر أن هذا تصحيف، وصوابه المقرئ الغزي وهو شهاب الدين الغزي المتوفى سنة 83 و900، وقد ذكر هذه الأبيات له أخوه نجم الدين الغزي صاحب الكواكب السائرة في ترجمته من الكواكب السائرة. ويسن أن يقول عند فطره الدعاء الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا فيه ضعف، وجاء في حديث ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا يعني حسنه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. قالوا ولأن وقت الفطر من رمضان إجابة الدعاء، وفي الخبر للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذا حديث يعني فيه ضعف، لكن يعني ابن كثير رحمه الله استدل له بالآية، يعني قال إن الآية وهي وإذا سألك عبادي عني جاءت في ختام آية الصيام، مما يدل على أن الصائم يعني مرجو إجابة دعوته. طيب الدعاء هذا هل يقوله قول هنا عند الفطر، هل هو قبل أن يفطر أو حتى إذا أفطر؟ إذا أفطر وانتهى. قال الخلوتي رحمه الله قوله عنده أي بعد استعمال المفطر، ليحصل تمام التطابق بينه وبين قوله وعلى رزقك أفطرت. قال ويؤيده ما في حواشي بن نصر الله على الفروع، وعبارته عند الكلام على قول ابن عباس كان يقول ذلك إذا أفطر، اللي هو اللهم لك صمت. قال وهذا يقتضي أن الدعاء بعد الفطر لا قبله. وقول المصنف عند فطره، قول المصنف يعني الآن هذا كلام ابن نصر الله يقصد صاحب الفروع، قول المصنف عند فطره يحتملهما، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذه يعني نغفل عنها كثيرا، يعني كثير من الناس إذا قل للصائم عند فطره دعوة لا ترد يظن أنها فقط قبيل الفطر، هي صحيح قبيل الفطر لكن حتى بعد الفطر، لأنه يشمله لفظ عند فطره، فتكون قبيل الفطر أو بعد الفطر كله بإذن الله مضان إجابة الدعوة. نعم.